توفيك لما يرضيك. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أكبدنا على خير ملة إلهي توسلنا. توفيك لما يرضيك في كل حالة، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أكبدنا على خير ملة إلهي توسلنا بجاهه. توفيك لما يرضيك في كل وعما أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابة إلهي. توفيك لما يرضيك في كل حالة، وسائر أهل الدين من كل مسلمين، أقام لك التوحيد من غير ريبة إلهي توسلنا. توفيك لما يرضيك في كل حالة، وصلي وسلم دائما الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمة إلهي توسلنا. توفيك لما يرضيك حالتي، وصلي وسلم دائما الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمة إلهي توسلنا بجاهه. حالتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمة إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من له الحمد والثناء والجمال والبهاء والثناء، نسألك برسولك الذي خصصته بالقربة والإدناء حتى كان قاب قوس يأوتنا، وندعوك بأسمائك الحسنى امتثالا لقولك ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها فادعوه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور

تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيئا لمن أنصت في فهم تصديقه إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضاء هدى لا تخبه الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته، ولا يتنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. يا كريم يا كريم يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم يا كريم، اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته، فاجعلنا يا رب يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته، ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته، والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. يا كريم يا كريم يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم يا كريم، اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره. يا كريم يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم، اللهم وكما نصبته على من للدلالة عليك وأنهجت به سبيل من نزعته إليك، فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسبب النحو به النجاة في غربة القيامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة. يا كريم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم، اللهم واجعله لنا في ظلام الليالي مونسا، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، ولإرسالتنا عن الخوض في الباطل من غير مآفة مخرسا، ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا، ولمطات الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله وزواجر النهي التي ضعفت الجبال عن احتماله. يا كريم يا كريم يا كريم، يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم، اللهم واجبر بي خلتنا بالغنام من عدم الإملاك، وسق إلينا به رغد العيش وخصب السعد في الأرزاق، وعصمنا به من هفوة الكفر ودواعي النفاق، وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتكفو

يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا كريم اللهم فتت به أن ثقال الأوزار وحبلنا بحسن ثمائل الأبرار واعفو بنا أثر الذين قاموا لك به عن الليل وأطرف النهار حتى تجيب لنا به فوائد غفرانك وتحاف بوادئ إحسانك ومهب صحفك ومغفرتك ورضوانك يا أكرم من سئل أو ساء من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل أو ساء من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل أو ساء من جاد بالعطايا طهرنا بكتاب العزيز من دنس الخطايا وحب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا في مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم يا كريم أدراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راقية وساجدة بين يديك أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعد إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك من منك عليها يا سيدي لا من منها عليك بليت شعري أتراك تصم بين أطباقها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلت أو تدمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصلت الأسماع حتى صدقت ولا أسبلت العيون واقف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم وانس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيران في مهام الغفار وتداركنا بعزمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار صلاة يغبطهم بها من حضر موقف يوم الدين وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأشياعه من الموحدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابات والتابعين وتابعي التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديك ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدق والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفي دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم جبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاهم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيار البرر الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله kita doakan orang tua-tua kita